ذكرى المعاني وطالها يسليني تحيي ضمير شتى تغريب الأوطاني مليت عيش الونا والهم طاويني مليت مر الحياة وذل الأزماني ذكرى المعارك وطالها يسليني تحيي ضمير شكا تغريب الأوطاني مليت عيش الونا والهم طاويني مليت مر الحياة وذل الأزماني أيام والعدا حربا على ديني كل يجمع جنود الكفر والهاني يا خوي محلى حياض الموت ضاميني إياه وردنا وظله طيب هاني أيامتا والعدا حربا على ديني كل يجمع جنود الكفر والهاني يا خوي محلى حياض الموت ضاميني إياه وردنا وظله طيب هاني كل المنايا في المر رويني تلقى في تل المعالي يا وسف ثاني بالكف مصحف صرى الشاشي سجيني سيف البطولة ليا من صرت بيماني كل المنايا بكف المر رويني تلقى في تل المعالي يا وسف ثاني بالكف مصحف صرى الشاشي سجيني سيف البطولة ليا من صرت بيماني ذكرى المعارك وطاريها يسليني تحيي ضمير شكا تغريب الأوطاني مليت عيش الونا والهم طاويني مليت مر الحياة وذل الأزماني ذكرى المعارك وطاريها يسليني شكا تغريب الأوطاني مليت عيش الونا والهم طاويني مليت مر الحياة وذل الأزماني ذكرى المعارك وطاريها يسليني تحيي ضمير شكا تغريب الأوطاني مليت عيش الونا والهم طاويني مليت مر الحياة وذل الأزمان ذكرى المعارك وطاريها يسليني تحيي ضمير شكا تغريب الأوطاني مليت عيش الونا والهم طاويني مليت مر الحياة وذل الأزمان أيامتا والعدا حربا على ديني جمع جنود الكفر والهاني يا خوي محلى حياض الموت ضاميني الياه وردنا وظله طيب هاني ايامتا والعدا حربا على ديني كل يجمع جنود الكفر والهاني يا خوي محلى حياض الموت ضاميني الياه وردنا وظله طيب هاني كل المنايا بكف المر رويني.